بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة مدخل إلى دراسة الكتاب المقدس، ولسه في محتويات العهد القديم، وإن شاء الله النهاردة هنكمل سفر التثنية. احنا توقفنا عند الإصحاح 18 تحت عنوان نصيب الكهنة، وبرضو نفس الكلام يعني مكرر موجود في سفر اللاويين. ما علينا، هنا في الإصحاح 18 من العدد رقم 9 تحت عنوان ممارسات بغيضة، هنا بيقول إيه؟ متى دخلت الأرض التي يعطيك الرب إلهك، لا تتعلم أن تفعل مثل رجس أولئك الأمم، يعني ما تتعلمش منهم وما تنقلش ممارساتهم الوثنية وما تعملش زيهم. لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار، ولا من يعرف عرافة، ولا عنف، ولا متفائل كذا كذا، ولا ساحر، ولا من يرقي رقية كذا كذا كذا، ولا من يسأل جانا أو تابعة، ومن يستشير موتى، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب. الجميل بقى إن احنا بنلاقي، يعني رغم إن كل ده حرام هو بنص العهد القديم، إلا إن احنا بنلاقي ملوك بني إسرائيل في الأسفار التاريخية عملوا كل ده. كان فيهم ملوك بيجيزوا أبنائهم في النار، كان فيهم ملوك بيستشيروا الموتى وبيروحوا للعرافات ويستعينوا بالجن وتحضير أرواح، والقصة بتاعت شاول الجميلة اللي أكيد هنحكي عنها في تقريبا سفر صموئيل الأول. طيب، هنا النصوص الهامة جدا في سفر التثنية الإصحاح 18 تحت عنوان النبي، من العدد رقم 15 لغاية العدد رقم 22، بيحكي بيقول: يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون حسب كل ما كذا كذا كذا. وبعدين في 17: قال لي الرب: قد أحسنوا فيما تكلموا، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه. طيب، في طبعا جزء تاني هنقراه، لكن تعليقا على هذا الجزء، التثنية 18-18: أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أصيبه. النص ده أشهر نبوة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أولا بسبب المقارنة في ثلاث نقاط مهمة: أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم، فالمفروض ربنا بيكلم سيدنا موسى بيقول النبي ده هيبقى من إخوة بني إسرائيل، يعني من بني إسماعيل. بني إسرائيل أولاد إسحاق، إسحاق أخو إسماعيل، يبقى لما يقول من وسط إخوتهم يعني من بني إسماعيل، دي أول نقطة. مثلك يعني مثل سيدنا موسى، ويعني إخوة كثر استفاضوا في مسألة إزاي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شبه سيدنا موسى في أمور كثيرة جدا جدا لا داعي لذكرها الآن. أنا قلت هدف هذه الفيديوهات أفكار مدخل فقط. طيب، تاني نقطة: أجعل كلامي في فمه، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن اللي هو كلام الله اللي احنا تلقيناه من فم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا في نصارى بيردوا بيقولوا: طب انت ليه نفضت للنص رقم 15 اللي بيقول يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك، من وسطك من إخوتك مثلي، مثلي يعني مثل الرب، وده يسوع هو اللي زي النص ده في تحريف، والسيناريو ده يعني ترتيب النصوص في إشكالية. ايه الدليل على كده؟ ان هذه النصوص تم اقتباسها اكثر من مرة في العهد الجديد، العهد الجديد بيقتبس من العهد القديم، فبالتالي نرجع نقارن نشوف الاصل في مشكلة، يبقى يا اما العهد الجديد غلط، يا إما اقتباس العهد الجديد من العهد القديم من مصدر آخر غير النص اللي احنا بنقراه دلوقتي، هو احنا بنقرأ نص شكله ايه؟ النص المترجم ده مبني على النص المسوري العبري، والنص المسوري العبري مأخوذ من مخطوطة من القرن الحداشر الميلادي، الحداشر الميلادي، والمفروض سيدنا موسى كتب الكلام ده في القرن الثلاثاشر قبل الميلاد، يعني 2400 سنة فرق زمني، 2400 سنة، 1300 زائد 1100، 2400 سنة فرق زمني ما بين حياة موسى وكتابته للنصوص دي بحسب الإيمان المسيحي، وما بين المخطوطة اللي احنا بنقرأ منها النص دلوقتي، 2400 سنة يا بشر، سبحان الله العظيم. المهم النص في سفر التثنية فيه إشكال، وأنا بقول إن المفروض ربنا قال لسيدنا موسى أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمي فيكلمهم بكل ما أصيب. وبعدين النص اللي فوق اللي ما بيقولناش هو مين اللي بيتكلم، المفترض إن الموضوع كده، ربنا قال لسيدنا موسى أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وبعدين راح سيدنا موسى رجع للشعب وراح قال لهم يقيم لكم الرب إلهكم نبيا من وسط إخوتكم مثلي له تسمعون. الكلام ده واضح زي ما قلت لما بنقارن في نصوص بتاعة العهد الجديد، وهي ذكرت أكثر من مرة في أعمال الرسل، وأنا لي محاضرات مستفيضة في أعمال الرسل، والنص مذكور على لسان بطرس تقريبا 2 مرات، وكلام بطرس رائع جدا لأنه بيقول إن النبي ده معاده يجي لما المسيح هيكون في السماء، يعني هيجي بعد ما المسيح يطلع السماء، والسماء ستظل تستقبله لغاية ما يأتي النبي ده، وبعد كده رجوع المسيح الأخير بعد موت هذا النبي، وده اللي احنا بنؤمن به. الموضوع كبير ومحتاج دراسة ويستحق، ومع ذلك في النهاية أنا بقول في نصوص أوضح من كده كمان كانوا بوات عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في العهد القديم. طيب في نقطة تانية هنا بيقول إيه في إصحاح 18 العدد 20، وأما النبي الذي يطغي فيتكلم باسمي كلاما لم أوصه أن يتكلم به، أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي، وإن قلت في قلبك كيف تعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب، فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب، بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه. الكلام ده بيقول حاجتين برضو دليل على صدق النبي، إن النبي الكذاب بيقتل أو بيموت، ما هو بيقول يموت ذلك النبي، طب ما كل الناس هتموت يبقى احنا كلنا أنبياء كذبة، لا يقصد يقتل، يعاقب بموت، يحصل له مصيبة، يفضح، يتعرف إنه نبي كذاب، وده فعلا حصل لكل مدعي النبوة، لكن ما حصلش لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومات موتة طبيعية جدا بعد ما بلغ الرسالة وأدى الأمانة وربنا عصمه من الناس وهكذا. طيب والدليل الثاني على صدق نبوته إن الكلام اللي يتكلم به لا يصير، كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونبواته في القرآن في السنة كلها صائرة، سواء إخبار عن ماضي بعيد أو إخبار عن مستقبل أو إعجاز علمي أو نبوي طبي أو أيا، كله تحقق، علامات الساعة الصغرى، علامات الساعة الكبرى، كله تحقق، وده دليل على ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي صحيح، نبي من عند الله، وده بشروط الكتاب المقدس. في الإصحاح 19 مدن الملجأ، مش مشكلة، هنا كلام عن الشهود، ان اللي بيتعاقب ده لازم يقوم عليه شهود، فهنا بيقول تحت عنوان الشهود من العدد رقم 15: لا تقوم شاهد واحد على إنسان في ذنب، أمال إيه، على فم شاهدين أو على فم ثلاثة شهود يقوم الأمر. طيب كويس أوي. وبعدين بيقول لك في النهاية لما يكون في شاهدين أو ثلاثة إيه اللي يحصل؟ لا تشفق عينيك، نفس بنفس، عين بعين، سن بسن، يد بيد، رجل برجل. خلاص، هو ده نفس الكلام الموجود في القرآن الكريم، إنه على نفس الوحي اللي ربنا أوحى لسيدنا موسى. بعدين يطلع واحد مسيحي يقول لك يعني أنت خلاص قلت إن الكلام ده وحي، وأنت عمال تغني في قصة إن الكتاب المقدس ملوش مصداقية ولا موثوقية، ما ترسلك على حل. إحنا بنقول إحنا كمسلمين عندنا كشاف زي اللمبة كده، اللي بيكشف لنا فين الوحي وفين اللي مش الوحي. ايه الكشاف ده؟ الوحي المحفوظ عندنا الذي لم يحرف، القرآن والسنة. اللي بيوافق القرآن والسنة بنقول ده وحي باقي في كتبهم، اكيد دي تعليم انبياء باقية. المخالف للوحي عندنا خصوصا في الاخبار، لان ممكن يكون تشريعهم مختلف عن تشريعنا، فما فيش مشكلة، يعني لا نجزم في مسألة التشريعات، لكن في الاخبار ما فيش ان خبر يختلف عن خبر، ده يبقى كذب لا يحدث. في اختلاف في الاخبار نقول ده بهتان وده باطل وده تحريف هم ادخلوه في كتبهم. واللي ما عندناش عليه خبر او ما فيش مقابل له عندنا في القرآن والسنة بنسكت عنه، لا نصدقه ولا نكذبه. زي ما قلت قبل كده، من صدقهوش لئلا يكون كذبا، ومن كذبوش لئلا يكون صدقا ووحي باقي في كتبه. ففي النهاية يعني أقدر أقول إزاي ده وحي باقي؟ لو هو موافق للوحي اللي احنا نعرفه في القرآن والسنة. في الإصحاح 20 كلام عن الخروج للحرب، وبعدين بيقول يعني مش أي حد يخرج للحرب، اللي يكون مستعد ومش مشغول بأي حاجة تانية، لا بيت ولا زوجة ولا كذا، وده مقارب للي احنا نعرفه في الإسلام. بعدين في بقى كلام بقى لما تيجي تحارب وتدخل مدينة، خلاص المدينة دي انت وصلت على أبوابها وخلاص، كأنك تخيل مثلا غزوة خيبر أو أي غزوة، يعني هم راحوا لغاية عندهم. تخيل لو دي بقى التعليم. قال لك إيه في الإصحاح 20 من سفر التثنية العدد رقم 10: حين تقترب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح. ممتاز يا جماعة، الصلح خير، نتصالح ولا نحارب؟ طيب لو اختاروا الصلح إيه اللي يحصل؟ فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك، فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك. تخيل يعني، طيب احنا مش عاوزين نحارب، هنتصالح معكم، الصلح هو انكم تبقوا كلكم عبيد، وده غير موجود في الشريعة الإسلامية. طب ماشي، ممكن يكون في الشريعة اليهودية والكلام ده نسخ او ايا كان، مش مشكلة، لكن انا بأثير الاذهان للي بينتقدوا الشريعة الإسلامية ولا يجرؤوا على انتقاد ما يوجد في الكتاب المقدس. انت بتستقبح اللي عندنا، الاولى ان انت تستقبح اللي عندهم، لكن احنا ناس ملتزمين، مش هنعيب او نقول ده قبيح او نقول نجزم الكلام ده ربنا ما امرش بيه، لكن في النهاية انا اقول ده ممكن يكون وحي فعلا، لكن دي شريعة خاصة لهذه المدن وكلام خاص بزمن الحروب المقدسة، موسى وهارون ويشوع بن نون. لكن المشكلة ان النصارى واليهود زي ما قلت هيطبقوا الكلام ده على المسلمين. طب احنا هنحارب المسلمين، لما نيجي نحاربهم ربنا قال لنا ندعوهم للصلح، فالمسلمين الغلابة طيب نتصالح، ايه المشكلة؟ الصلح ان انتوا تبقوا لينا عبيد. ايه ده؟ في ايه؟ الله المستعان. هنا بقى بيقول لك طيب ولو ما تصالحوش، يعني الصلح ان انتوا تبقى لينا عبيد، واللي مش صلح لو رفضنا الصلح، وان لم تسالمك بل عملت معك حربا فخاصرها، واذا دفعها الرب الهك الى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها، فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبقي منها نسمة ما، بل تحرمها تحريما، الحثيين والأمورين كذا كذا كذا كذا كذا كذا، خلص عليهم. فهو حاجة من الاثنين أو ثلاث حاجات، يا إما مدن معينة تبيدها عن بكرة أبيها لو فتحتها، يا إما مدن تانية، يا صلح يا حرب. صلح يبقوا عبيد، حرب يبقى كل الذكور يموتوا عن بكرة أبيهم والباقي نختنمهم. الغنيمة دي تكلمنا فيها قبل كده، اللي أي أموال أو شيء دي بتدفع لخزينة بيت الرب أو الخيمة الاجتماع أو بيبقى قربان للإله. طيب وبعدين؟ طب النساء، النساء ليهم بقى كلام في الإصحاح 21. لكن قبل ما نتكلم عن الأسيرة، في هنا في الإصحاح 21 تحت عنوان ذبيحة القاتل المجهول كلام كده، يعني كأنها قصة اذبحوا بقرة، إن واحد قتل وما نعرفش مين اللي قتله، القاتل مجهول، ذبيحة القاتل مجهول. هنا الكتاب بيقول ان انتوا تجيبوا عجلة وتذبحوها تقدموها للكاهن. القصة هنا غريبة، القصة في القرآن اجمل بكثير جدا جدا. طيب هنا في الاصحاح 21 الزواج من امرأة اسيرة، الزواج من امرأة اسيرة، فبيقول لك ايه؟ خلاص انت دخلت المدينة وقتلت كل ذكورها والأطفال وكذا كله يختنمون. طب النساء بقى قال لك إيه؟ هنا الإصحاح 21 العدد رقم 11، ورأيت في السبي امرأة جميلة، جميلة الصورة، والتصقت بها واتخذتها لك زوجة. كويس، زوجة أهو يا عم، الكتاب المقدس بيكرمها، المسلمين لو في سبي المرأة تبقى زوجة. كويس، ما هي كمان هنا مرأة زوجة، لكن إيه بقى الفرق هنا؟ فحين تدخلها إلى بيتك تحلق رأسها وتقلم أظافرها كأنها داخلة سجن، تحلق لها زلبطة، وتنزع ثياب سبيها عنها وتقعد في بيتك تبكي أباها وأمها شهرا. تحلق لها زلبطة، توصلها ضوافرها، تخلع ثياب سبيها، تخليها تعيط شهر. ما علينا. طبعا كتعليق يعني على مسألة السبي والكلام ده كله والعبودية، الاختصار في المسألة إن الإسلام فيه شرائع للتعامل مع العبودية إن وجدت. هو قطعا ولا شك في بداية بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه عبودية، دلوقتي ما فيش عبودية والعبودية أصبحت محرمة بشكل دولي، فما فيش عبيد المفروض، وإن المفروض العالم كله بيسعى لتحرير العبيد، وده أمر أيضا في الشريعة الإسلامية، يبقى ما فيش مشكلة، محدش بيقول ده الإسلام بيحلل العبودية. لا، يعني إيه حلل العبودية؟ إن أنا شخص حر أجعله عبد، ده مش في الشريعة الإسلامية. لكن فرضا إن في ظروف حرب أو أيا كان وبقى في عبودية، بقى في عبودية، خلاص الإسلام بيجيز لك إن أنت تتعامل مع العبيد، وبعدين بيعطي لك شرائع كثيرة وكفارات كثيرة وتحريض كثير لعتق الرقاب وفك الرقاب علشان العبودية تنتهي مرة تانية. ففي النهاية الإسلام عنده التشريع للتعامل مع المواقف وللقضاء عليها، مش عشان نستعبد الناس وهكذا. طيب ده خلاص في النهاية. ففيما يخص لو هذه المرأة أسيرة في حرب، يعني هي كانت تقاتل في الجيش تم أسرها، وكون ان هي سبية ده مش معنى ان هي عبدة او كذا ونبيحها والكلام ده، بغض النظر مش عايز ادخل في التفاصيل دي، لكن هنقول ان ده زي الكتاب ان هي تبقى من السبايا، رجل مسلم سيأخذها ستبقى زوجة له لكن من غير مهر، في فرق يعني ما بين الزوجة الحرة اللي بيخطبها وبيعطي لها مهر، أما هذه السبية فمش بيعطي لها مهر ولا حاجة، لكن هي بتكون في مقام زوجته. الإسلام بقى بيقول هي إذا ولدت ابنا ابنها يعتقها، فتبقى حرة خلاص، ما تبقاش تحت حكم السبي وخلاص، وتبقى زوجة وما فيش أي مشكلة، وبتتعامل بمنتهى الاحترام، مش بنحلق لها زلبطة ولا نقلم أظافرها كأنها كانت معفنة يعني، وبعدين نسيبها تبكي شهرا. الله المستعان. شريعة الابن العاق في الإصحاح 21 لعدد رقم 20. ولد عاق ابن معاند ومارد لا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه. وده يعني كلام أنا مش متخيل يعني، الكلام ده إذا قيل لابن الصغير خلي بالك، شوف انت مش هتسمع كلام ابوك وامك، العقوبه ان انت ترجم بالحجاره. يا نهار ابيض، قتل قتل. طيب اي تفاصيل؟ طب ما يسمعش الكلام لاي درجه؟ الله المستعان. هنا بيقول ايه؟ واذا كان لرجل ابن معاند ومارد لا يسمع لقول ابيه ولا لقول امه ويؤدبانه فلا يسمع لهما. يؤدبانه دي يعني يضربوه اللي يعملوا فيه، ولا ينصحون ويتأدب يعني، ما علينا. يمسكه أبوه وأمه ويأتيان به إلى شيوخ مدينته ويقولان لشيوخ مدينتنا ابننا هذا معاند ومارد ولا يسمع لقولنا، وهو مسرف وسكير، يعني أخلاقه تلفانة. إيه اللي بيحصل؟ خلاص، فيرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت، فتنزع الشر من بينكم ويسمع. مسألة وينزع الشر من بينكم دي حلها في بني إسرائيل موت موت، اقتل ارجم خلص، يعني كأنها مقابلة لفكرة التطور واللي كان بيعمله هتلر، انه يا جماعة الناس اللي هم مش قادرين يحاربوا او مش اقوياء واصحاء دول خلص عليهم خلص عليهم، فما يفضلش غير الحلوين الكويسين. فهنا معالجة الشر ايه؟ ارجم واقتل، فما يفضلش غير الابرار وخلاص، ويبقى نزعنا الشر. المسألة دي يعني لما تقابلها في الشريعة الإسلامية تجد لا، يعني مسألة التأديب وحتى العقوبات الزاجرة، القتل ده او الرجم، الرجم موجود في الاسلام، ونقول انها عقوبة شديدة جدا جدا، لكن لاهداف معينة. وبعدين شوف الرجم ده عندنا ايه، الرجم للزاني المحصن يعني المتزوج، والقتل للمرتد، غير كده عقوبات ما دون القتل. فبالتالي بتجد يعني اي عقوبات اخرى في مسألة التعامل، هو السكير وعربيد يا سيدي، لا، في عندنا في الشريعة الإسلامية علشان نؤدبه ويبقى سوي، مش الحل خلص عليه وخلاص. الإصحاح 21 في العدد 22 تحت عنوان شريعة المعلق على خشبة بيقول وإذا كان على إنسان خطية حقا الموت فقتل وعلقته على خشبة فلا تبت جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم، لأن المعلق ملعون من الله، فلا تنجس أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيبا. المعلق ملعون من الله وادفنه عشان ما تنجسش أرضك. المسيح عند النصارى صلب، وبولس قال في غلاطية 13-13 لو ما أنا مش فاكر كويس، إن المسيح صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون من علق على خشبة. فاقتبس هذا النص، ملعون كل من علق على خشبة، فلا تبت جثته بل تدفنه كذا، لأن المعلق ملعون من الله فلا تنجس أرضه. فبولس بيقول المسيح صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة، بعدين بيرجعوا يقولون احنا اللي بنسيء للمسيح. الله المستعان. وبعدين مش بس لعنة، ده صار نجسا منجسا والعياذ بالله، ولازم ندفنه بسرعة، ما نسيبوش على الارض ولا شيء. ليه؟ علشان ما ننجسش ارضنا. انتوا بترضوا ان المسيح يتقال عنه كده؟ احنا ما نرضاش. الله المستعان. وده ايه؟ ده مش المسيح النبي، ده الاله نفسه، الاله ملعون من الله. واديني عقلك. القضية فلسفية عند النصارى، وانا ما عنديش مشكلة ونتفلسف على فلسفتهم، لكن في النهاية فلسفة فارغة من اي منطق ومن اي عقل. يعني انا ادري جيدا ليه النصارى بيقولوا اصل لازم يعلن ولازم يلعن ولازم يتصلب وملعونة الارض بسببك ولازم يشيل. لا انا فاهم كل الفلسفات دي، لكن في النهاية انتوا بتقولوا ده الاله نفسه، الاله هيلعن نفسه؟ ويعني ايه لعنة اصلا؟ والكلام ده محتاج يحرر. الله المستعان. في الاصحاح 22 شرائع متنوعة، هنا كلام يعني كثير في بعض الشرائع مقابل الإسلام ومش مقابلة، ما علينا. هنا في نكث عهد الزواج في الإصحاح 22 العدد رقم 13 بيقول إيه؟ وإذا اتخذ رجل امرأة وحين دخل عليها أبغضها، يعني لما صار بينهم علاقة زوجية لم يرضها له زوجة، ما عجبتوش، ونسب إليها أسباب كلام وأشاع عن اسما وأشاع عنها اسما رديا. هو جه اتجوز فكأنه حس إيه؟ دي مش كانت جميلة زي ما أنا عايز أو أيا كان، فراح سوق سمعتها، قال لها يا جماعة أنا متجوزها على أنها كانت عذراء لكنها ليست عذراء، فسوق سمعتها وكأنها زنت قبل الزواج والعياذ بالله. فهنا بيقول ايه؟ يأخذ الفتاة ابوها وامها ويخرجان علامة عذرتها الى شيوخ المدينة، علامة عذرتها. وتجد يعني ما هو موجود في الثقافة الاسلامية اللي هو مش من الشريعة الاسلامية، علامة العذرية والدم والكلام ده كله. يا جماعة ده شغل يهود، شغل يهود. فاكرين لما قلت لكم على موضوع الكفوف؟ شغل يهود. والمسلمين ليه بيعملوه؟ ايضا علامة العذرية شغل يهود، ليه المسلمين بيعملوه؟ الله المستعان. يعني تكفي ثقة هكذا خلاص، يعني اثنين سعداء ومبسوطين، ما فيش بقى لازم اشوف الدليل. الله المستعان، ربنا يصلح أحوال المسلمين. فهنا بيقول خلاص، يقول أبو الفتاة للشيخ أعطيت هذا الرجل ابنتي زوجة فأبغضها، وها هو قد جعل أسباب كلام قائلا لم أجد لبنتك عذرا، يعني بنتك ما كانتش عذراء لما تزوجتها ودخلت عليها. المهم في الآخر بيقول إيه؟ في نزاع ما بينهم هل البنت كانت عذراء ولا لا، فيأخذ شيوخ تلك المدينة الرجل. هو خلاص ما تفهمش، يعني الرجل دخل على على الزوجة، وبعدين ازاي بقى الأب والأم عندهم علامة عذريتها؟ ما علينا من التفاصيل. المهم يعني الأب والأم أثبتوا ان الرجل ده كذاب وبيفتري على بنته، الزوج بيفتري على هذه المرأة، والأب والأم للمرأة قدوا يثبتوا البنت دي كانت فعلا عذراء لما هو تزوجها. إيه اللي يحصل؟ شوفوا بقى العقوبة الجميلة. بيقول يغرمونه بمئة من الفضة يدفعها لأبوها لأنه أشاع اسما رديا عن عذراء من إسرائيل. وبعدين فتكون له زوجة لا يقدر أن يطلقها. أنا مش متخيل، يعني واحد أساء لزوجته وفضحها واتهمها بالزنا، العقوبة تفضل لزقاله طول عمرها إزاي؟ أنا لا أفهم، يعني مش فاهم. يعني أنا ممكن أقبل يقتلوه يتطلقوا ويفرقوا ما بينهم، مش تفضل متدبسة مع السافل ده طول عمرها وما يقدرش يطلقها؟ الله المستعان. طيب هنا بيقول بقى لو بقى الأمر كان صحيح، يعني هو اتهمها وكلامه صح ايه اللي يحصل؟ الفتاة ترجم خلاص، فتنتزع الشر من وسطك، حتة تنتزع الشر، تنتزع الشر بالقتل على طول. طيب هنا بقى برضو كلام عن انواع مختلفة من الزنا، برضو ده مكرر، اصحاح 22 العدد 22، اذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان، الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة فتنتزع الشر من اسرائيل. خلاص، واحد زنى بامرأة متزوجة الاثنين يتقتلوا. طيب فتاة عذراء مخطوبة لرجل وجدها رجل واضطجع معها يعني زنى بها، فأخرجوهما كليهما والاثنين يموتوا. طبعا هو يموت عشان زنى، وهي تموت ليه؟ علشان من أجل أنها لم تصرخ في المدينة، يعني ما استنجدتش، كأنها كانت موافقة يعني، فالمخطوبة كأنها في حكم المتزوجة، فالاثنين يموتوا. طيب لو رجل وفتاة مش مخطوبة، يعني شوف رجل وفتاة، طبعا هما بيتكلموش الرجل ده متجوز ولا لا، مش مشكلة، رجل وواحدة متجوزة الاثنين يموتوا، رجل وواحدة مخطوبة الاثنين يموتوا، طيب رجل وفتاة غير مخطوبة الاثنين يعيشوا. يا سلام، الاثنين يعيشوا، ايه المشكلة يعني؟ تاني، رجل وامرأة متزوجة الاثنين يموتوا، ده زنا وقع، الاثنين يموتوا، رجل وامرأة مخطوبة الاثنين يموتوا، رجل وامرأة مش مخطوبة الاثنين يعيشوا، مع ان الاولاني حكم زنا، التاني حكم زنا، التالت حكم زنا، لكن التالت حكم زنا الاثنين يعيشوا. الكتاب بيقول ايه؟ اصحاح 22 العدد رقم 28، اذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فامسكها واضطجع معها، فوجد اتقفش وهم بيزنوا، ايه اللي بيحصل؟ يعطي الرجل الذي اضطجع معها لأبي الفتاة 50 من الفضة، وتكون هي له زوجة من أجل أنه قد أذلها. حتة أنه قد أذلها يعني زنا برضاها ولا اغتصاب ما تفرقش كتير، لكن في النهاية 50 جنيه أو 50 من الفضة، طبعا هيكونوا أكتر من 50 جنيه، 50 من الفضة ويتجوزها، لا وإيه كمان، لا يقدر أن يطلقها كل أيامه، يعني اتدبست فيه. طب افرض ما كانتش عايزاه، اختصبها وأيا كان، خلاص اللي اتكسر يتصلح، وهيتجوزها ومش هيتقتلوا هما الاتنين، بغض النظر هو مش ده شر يزال ولا ما يزالش، لا ده كسر يتصلح مدام ما هيش مخطوبة. لو كانت مخطوبة الاتنين يموتوا، لو كانت متجوزة الاثنين يموتوا، لكن مدام عذراء مش مخطوبة وزنى بها او اغتصبها او ايا كان، يراد ابوها بخمسين من الفضة ويتجوزها وما تتطلقش منه ابدا. الله المستعان. انا لا استطيع ان انسى فيديوهات الكرتون بتاعت الراجل الملحد اللي بيقعد يعني يسخر من هذا الكلام، بيسخر منه ازاي، يقولك يا جماعة هذه الشريعة نحن سنطبقها في يومنا الحالي، بغض النظر يعني القضية هل هذه كانت شريعة حقيقية ولا لا، ولعلها كانت نافعة في أيامهم والموضوع كان، لكن مش نافع في أيامنا، ودي مش الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية ما بتقولش الكلام ده. فبالتالي خلاص احنا والملحد متفقين على ان الشريعة دي لم تعد صالحة لزماننا الحاضر. ازاي بقى في ناس مقتنعين ان ممكن احنا نحكم من خلال البايبل او الكتاب اللي هم بيقدسوه؟ في الاصحاح 23 المحظور انضمامهم الى جماعة الرب، ومحتاجين نحقق مسألة جماعة الرب دي معناها ايه، نبص مثلا في قاموس الكتاب المقدس او المحيط الجامع للشرق الادنى والكتاب المقدس ولا ما علينا، اي مرجع يعني دائرة المعارف الكتابية، اي حاجة نشوف ايه المقصود بجماعة الرب. هنا بيقول لا يدخل مخصي بالرد او مجبوب في جماعة الرب، يعني عنده عيب في رجولته، لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب حتى الجيل العاشر، لا يدخل منه أحد في جماعة الرب. طب شوف كام واحد ابن زنا في نسب المسيح المذكور في إنجيل متى، وعد لغاية الجيل العاشر. يعني ايه بقى ما يدخلش جماعة الرب؟ ده طبعا زورا وبهتانا نسبين الزنا ليهم والعياذ بالله. الله المستعان. انا قلت قبل كده لو انت عايز بمناسبة المسألة انت راجع متى واحد الاصحاح الاول وشوف يهوذا ولد فارس وزارح من ثمار. ده زنا ولا مش زنا في الكتاب المقدس؟ قصتهم موجودة، قصتهم موجودة في العهد القديم في سفر التكوين. وشوف بقى، انا يعني مليش مزاج بصراحة ادخل في الموضوع دلوقتي. في الاصحاح 23 هنا بيقول ايه؟ لا تقرض اخاك بربا، ربا فضة او ربا طعام او ربا شيء ما مما يقرض بربا. اخاك اللي هو مين؟ يعني الاسرائيلي اللي زيك. ما تقرضوش بربا، اي تعامل بالربا ممنوع. الغريب بربا ما فيش مشكلة، للاجنبي تقرض بربا. طبعا احنا عندنا في الاسلام الربا حرام قطعا ولا شك، ومش حرام ما بين المسلمين وحلال مع الكفار. يعني انا اتعامل مع الكفار بربا، لكن المسلمين اتعامل معهم من غير ربا، ما اتعاملش معهم بربا. لا، حرام على كله، مسلمين وغير مسلمين. تفرقة العنصرية دي في الكتاب المقدس. ما علينا. الاصحاح 24 الكلام عن الطلاق وانه يستطيع ان يطلق لاي سبب. في الإصحاح 24 العدد رقم 16 بيقول لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء، كل إنسان بخطيته يقتل. فهنا ده نص بنستخدمه في نقد نظرية الفداء والصلب. آدم أخطأ موتا تموت، يبقى العقوبة تتنفذ على آدم، مش من العدل أو تحقيق العدل أو رحمة أو أي شيء إن شخص البريء ناهي شخص بريء ناهيك عن الإله نفسه هو اللي يتعاقب بدلا من الشخص المذنب. وبعدين لا، العقوبة نتيجتها أو يعني أثرها أصبحت مترتبة على آدم وحواء وكل اللي جم من بعدهم. وفكرة هل في توارث خطية ولا ما فيش بغض النظر، لكن العقوبات اللي توقعت على آدم وحواء توقعت على كل اللي بعديهم، وهل هذا عدل من الله ولا لا؟ في الإصحاح 25 في العدد رقم 4 لا تكم الثورة في دراسه. وده نص اقتبسه بولس، بيقول لا تكم الثورة في دراسه والفاعل مستحق لأجرته، كأنه يعني بيت شعر. لا تكم الثورة في دراسه والفاعل مستحق لأجرته. الفكرة يعني ان النص مقتبس من العهد القديم، وفي بعض النصارى يعني بيقوموا باستنتاجات كثيرة فيما يخص اقتباس بولس المزدوج ده، ان بولس بيقول لا تكم الثورة في دراسه والفاعل مستحق لأجرته. فيبقى كده هو ساوى ما بين انجيل لوقا والعهد القديم أسفار موسى الخمسة، يبقى ده اعتراف من بولس ان انجيل لوقا موحى به من الله، زي ما طبعا قطعا ولا شك أسفار موسى الخمسة الايمان السائد كان انه موحى به من الله. هو ساوى ما بين الاثنين وعمل اقتباس من الاثنين. لا تكم الثورة في دراسه والفاعل مستحق لأجرته، فساوى ما بين النصين، واحد من لوقا واحد. بنقول لهم لا، هو ساوى في المقام ما بين كلام المسيح اللي بيقول الفاعل مستحق لأجرته، مش لإنجيل لوقا، لكلام المسيح. وقطعا ولا شك كلام المسيح مساوي لكلام موسى أو لأسفار موسى المفروض، يعني إذا كان ده كلام سيدنا موسى فعلا. سيدنا موسى نبي، المسيح نبي، أقوالهم مساوية لبعض، الاثنين وحي، مش فكرة انه ساوى ما بين انجيل لوقا والكتاب، لا. في الاصحاح 25 واجب اخي الزوج نحو ارملة اخيه. بيقول ايه؟ يعني واحدة متجوزة واحد له اخ، الواحد ده مات، الواحد ده مات، واجب اخو الزوج انه يعمل ايه مع الزوجة؟ يتزوجها ويقيم لها نسلا والنسل ده ينسب لأخيه الميت. إزاي؟ يعني الزوج مات، أخوه يتجوز يخلف ابنه على اسم أخوه، ولو مرضيش المرأة تاخده للشيوخ تخلع عليه وتبصق في وجهه. في الإصحاح 25 قصة غريبة أو تشريع غريب جدا تحت عنوان تدخل المرأة في الخصام. إصحاح 25 العدد رقم 11 بيقول: إذا تخاصم رجلان بعضهما بعضا، رجل وأخوه، يعني من بني إسرائيل، اثنين إسرائيليين، وتقدمت امرأة أحدهما لكي تخلص رجلها من يد ضاربه، اثنين بيتخانقوا، مرات واحد فيهم جاية تحوش في النص أو تحجز ما بينهم أو تفصل ما بينهم، عايزة الخناقة تخلص يعني، ومدت يدها وأمسكت بعورته فاقطع يدها ولا تشفق عينك. لا تعليق، يعني تشريع في غاية الغرابة. امرأة جاية تخلص زوجها من راجل بيضربه فأمسكت بعورته، الراجل اللي بيضرب جوزها اقطع ايديه. هنا في الإصحاح 27 تحت عنوان المذبح على جبل عبال، النص اللي أشرنا إليه إن فيه تحريف. إصحاح 27 العدد رقم 4: حين تعبرون الأردن تقيمون هذه الحجارة التي أنا أوصيكم بها اليوم في جبل عبال. قلنا ده جبل عبال، هنا نص الفان دايك مبني على النص العبري المسوري اللي أقدم مخطوطة كاملة له بترجع للقرن 11 الميلادي، والمفترض أن سيدنا موسى كتب هذا الكلام في القرن 13 قبل الميلاد. يعني تجمع 13 قرن زائد 11 قرن يساوي 24 قرن، يعني 2400 سنة فارق زمني ما بين كتابة موسى لهذا الكلام ده إن كان كتبه والمخطوطة اللي احنا بناخد منها هذا الكلام. 2400 سنة فارق زمني مهول. النص في المخطوطات بتاعت التوراة السامرية اللي هي غالبا أقدم تقليد، أقدم من المخطوطات المسورية، بيقول في النص ده بدل عبال جبل جرزيم، وجبل جرزيم بتاع البركة، فده يعني أكثر منطقية إن المفروض سيدنا موسى يكون قال له تحط الحجارة أو تبني المذبح على جبل جرزيم مش عبال. لكن المشكلة إن في سفر يشوع، يشوع بن نون بنى المذبح على عبال فعلا، فيبقى فيه مشكلة. وقلنا إن النص اللي فيه صعوبة يعني هو النص اللي بيقول إن سيدنا موسى أمر انه يبنيها على جبل جرزيم في الحين ان يشوع بناه على عبال، فازاي يحصل كده؟ كده النص فيه صعوبة. لكن لو كان امر يقول عبال وهو بناه على عبال مفيش مشكلة، بغض النظر عن فكرة ان عبال اللعنة، ما علينا، مش مشكلة. ممكن يكون بناه على عبال اللعنة علشان خاطر ربنا ما يلعنهمش ويقدم قرابين علشان ما يتلعنوش وهكذا، ايا كان يعني. لكن هنا النص في التثنية هو اللي فيه خلاف في القراءات، فبالتالي بنقيس على هذا النص، النص ده هو اللي تم تحريفه، فبالتالي نشوف بقى أنهي شكل للنص هو اللي هيكون فيه صعوبة، فبالتالي الناسخ كان هيقوم بتحريفه. نهاية الإصحاح 27 من العدد 11: أوصى موسى الشعب في ذلك اليوم قائلا: هؤلاء يقفون على جبل جرزيم لكي يباركوا الشعب، وبعدين التانين يقفون على جبل عبال وعمالين يقولوا بقى ملعون كذا ملعون كذا ملعون كذا، يعني ملعون اللي يعمل كذا ملعون اللي يعمل كذا إلى آخر الإصحاح. في الإصحاح 28 برضو نفس الكلام: بركات الطاعة ولعنات العصيان. فبالتالي في هنا نفس الفكرة، اللي يطيع هيحصل على البركات، اللي هيعصي هيحصل على اللعنات. لكن في هنا زي ما هتشوفوا على الشاشة التقسيم السيء لمحتوى الكتاب المقدس. هنا المفروض 28:1 تحت عنوان بركات الطاعة مكتوب ما بين قوسين إلى 29:1. يعني إيه؟ يعني لما تذهب إلى بداية الإصحاح 29 ستجد ان مكتوب تحت عنوان تجديد العهد 29 بيبدأ باتنين، علشان هم خلوا 29 واحد مع نهاية الاصحاح 28، لان الباشا اللي قسم الكتاب الى اصحاحات ما قسمهاش وفقا للبداية المنطقية للاصحاح، فبالتالي هو بدأ الاصحاح 29 عند النص الذي كان ينبغي ان يكون في نهاية الإصحاح 28، وده دليل إن الكتاب المقدس كتاب بشري من بدايته وإلى نهايته، يعني البشر هم اللي عملوا في الكتاب كل شيء، حتى الأمور التافهة، إصحاح يعني تقسيم الكتاب إلى إصحاحات وأعداد، فشلوا في تقسيم الكتاب إلى تقسيمات صحيحة منطقية توافق بدايات القصة المنطقية. الإصحاح 29 تحت عنوان تجديد العهد، ده مش معناه عهد جديد وعهد قديم، تجديد العهد معناه انه نفس العهد انا اعطيكم فرصة جديدة مرة اخرى ان انتوا تلتزموا بيها فتحصلوا على البركات، او لو نقضتوا العهد هتحصلوا على اللعنات وربنا هيبيتكم. برضو في الاصحاح 30 تحت عنوان الاختيار بين الحياة والموت في العدد رقم 16 بيقول، أو في 15، انظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر، بما أني أوصيتك اليوم كذا كذا كذا كذا كذا. هنا المقطع ده برضو نفس فكرة إن اللي هيلتزم هيحصل على الحياة والخير، اللي هيعصي هيحصل على الموت والشر. فهنا بيقول لما تحفظ طرقه وتحفظ وصاياه وفرائضه وأحكامه تحيا وتنمو ويباركك الرب في الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلكها. فإن انصرف قلبك ولم تسمع ورحت تعبد آلهة أخرى، فإني أنبئكم اليوم أنكم لا محالة تهلكون. لا تطيل الأيام على الأرض التي أنت عابر الأردن لكي تدخلها. أشهد عليكم اليوم السماء والأرض، قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. الحياة في إيه؟ في اتباع الوصايا والشرائع والأحكام. طيب الإصحاح 31 يشوع يخلف موسى، خلاص هو في آخر الإصحاح سيدنا موسى سيموت عليه أفضل الصلاة والسلام، سيخلفه سيدنا موسى بحسب أحداث السفر. وبعدين هنا في الإصحاح 31 من العدد رقم 9 تحت عنوان قراءة التوراة، التوراة يعني الشريعة، ده معناه اللغوي. فهنا بيقول وكتب موسى هذه التوراة وسلمها للكهنة بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ إسرائيل. يجي مسيحي نبيه يقول لك آدي دليل داخلي من السفر إن هذه التوراة كتبها سيدنا موسى. هو بيفهم النص وكتب موسى هذه التوراة على ان المقصود التوراة اللي احنا بنقراها دلوقتي، سيدنا موسى كتبها وسلمها. خلي بالك المسألة لازم تتضح، لازم نتأمل فيها كويس. سفر التثنية بيبتدي ازاي؟ بيقول ابتدأ موسى يشرح هذه الشريعة، يعني هذه التوراة. طيب وبعدين الكاتب بيقول ايه؟ ان من ضمن الاحداث التاريخية ان التوراة والشريعة اللي انا حكيتها لكم دي سيدنا موسى كتبها وسلمها لكهنة بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب. طيب تاريخيا بقى، هل اللي احنا بنقراه ده دلوقتي هو نفس السفر اللي كتبه سيدنا موسى وسلمه لكهنة بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب؟ لا طبعا. تاريخيا احنا بنعرف ان تابوت عهد الرب ده اصلا ضاع باللي فيه، وجه السبي البابلي ونبوخذ نصر هد الهيكل على دماغهم وضاعت الاسفار المقدسة. وبعدين يقال ان في ايام حزقيا الملك بعد العودة من السبي البابلي اكتشفوا سفر الشريعة ما بين انقاض الهيكل لما كانوا بيفتشوا عن الذهب واي حاجة ممكن يستخرجوها من الانقاض. ويقال ان سفر الشريعة اللي جابوه من الهيكل ايام حزقيا الملك هو اللي تم استخدامه كاساس لسفر التثنية اللي ما بين ايدينا ده. ايه الدليل على كده؟ لا يوجد اي دليل، دي مجرد نظرية ليس عليها دليل، وإلا مدام هم اكتشفوا سفر الشريعة اللي كان سلمه موسى للكهنة بني لاوي حامل تابوت عهد الرب، فين فين سفر الشريعة ده نفسه؟ ليه ما فضلش محفوظ؟ مدام هم اكتشفوه في عهد الملك حزقية كانوا فضلوا يحافظوا عليه، والمفروض بقى يكون عندنا مخطوطة لسفر الشريعة أو التوراة بيرجع لأيام حزقية الملك أو ما قبله كمان، وده غير موجود على الإطلاق. فبالتالي نحن نحتاج إلى دليل قطعي إن اللي احنا بنقراه ده هو نفسه اللي سلمه سيدنا موسى لكهنة بني لاوي، هو نفسه سفر الشريعة اللي لقوه في زمن حزقية الملك، ودليل ان تم استخدام هذا السفر كأساس لسفر التثنية. ويبقى لو حصل كل ده يبقى على الاقل ادي سفر التثنية والكلام اللي فيه منسوب لسيدنا موسى فعلا. طب وفين باقي اسفار موسى الخمسة؟ في الاصحاح 31 من العدد رقم 16 تحت عنوان التنبؤ بتمرد شعب اسرائيل، بيقول: وقال الرب لموسى: ها انت ترقد مع ابائك، فيقوم هذا الشعب ويفجر وراء آلهة الأجنبيين في الأرض التي هو داخل إليها فيما بينهم، ويتركني وينكث عهدي الذي قطعته معه، فيشتعل غضبي عليه في ذلك اليوم، وأتركه وأحجب وجهي عنه، فيكون مأكلة ونصيبه وتصيبه شرور كثيرة وشدائد، حتى يقول في ذلك اليوم: أما لأن إلهي ليس في وسطي أصابتني هذه الشرور كذا كذا. ما علينا بغض النظر عن الأسلوب، لكن نفس الفائدة المتكررة، هيحافظ على الوصايا، هينال البركة ويفضل في الأرض وهكذا. ما يتبعش الوصايا والشرائع والأحكام ربنا هيذله، ربنا هيتركه، ربنا هيسلط عليه أعداؤه يمتلكون أرضه ويبيده ويهلكه والكلام ده كله. في الإصحاح 31 برضو بيقول إيه؟ في العدد رقم 24: فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامها، أمر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلا، يعني خلاص خلص كتابة الشريعة والتوراة وخلاص بقت عندهم الوصايا كلها كاملة وسيدنا موسى كتبها، وبعدين راح يكلمهم بقى اللي هم اللاويين حاملي تابوت عهد الرب، قال لهم إيه؟ خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهدا عليكم، لأني أنا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة، هو ذا وأنا بعد حي معكم اليوم، قد صرتم تقاومون الرب، فكم بالحري بعد موتي. يعني أنا عارف أن أنتوا هتقاوموا الرب ده وأنا لسه عايش معاكم بتعملوا ده، فماذا بعد موتي؟ اجمعوا إلي كل شيوخ أسباطكم وعرفائكم لأنطق في مسامعهم بهذه الكلمات وأشهد عليهم السماء والأرض، لأني عارف أنكم بعد موتي تفسدون وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتكم به، ويصيبكم الشر في آخر الأيام، لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه بأعمال أيديكم. هنا الكلام ده فيه فوائد كثيرة جدا جدا، ودي من أهم النصوص اللي بنستشهد بيها على إن في طائفة معينة من بني إسرائيل، فريق معين من بني إسرائيل، هم اللي مسؤولين عن الحفاظ على نص الكتاب، تعليم نص الكتاب وتعليم بني إسرائيل الالتزام بالوصايا والشرائع والأحكام وهكذا. لأن أنت بتجد في القرآن فريق من الذين أوتوا الكتاب، بعض الجهلاء يقولون ده مش كل بني إسرائيل أو مش كل أهل الكتاب هم اللي حرفوا، ده فريق، فده معناه أن الكتاب محفوظ. لا، هو الفريق ده مقصود بيه إيه؟ مقصود بيه اللاويين، كهنة اللاويين حاملي تابوت عهد الرب اللي سيدنا موسى استأمنهم واستحفظهم وسلمهم كتاب التوراة وقال لهم المفروض تحافظوا عليه وما تزودوش عليه ولا تنقصوا منه وهكذا. فبالتالي احنا بنقول ايه؟ بنقول ان كردا يعني على الشبهة اللي بتقال هو ربنا مش قادر يحفظ كلامه وده كلام مكرر، فاحنا بنقول لا، العيب مش في الله، العيب في الله لو ربنا قال انه هيحفظ الكتاب وما تحفظش في النهاية. لكن إيه اللي حصل؟ ربنا أنزل الكتاب، سيدنا موسى كتب كل شيء وسلموا لبني إسرائيل، فبقت بني إسرائيل الكهنة اللاويين حاملي تابوت عهد الرب بقوا هم المسؤولين عن حفظ الكتاب والحفاظ عليه والعمل به وتعليمه وهكذا. فخلاص دي بقت من ضمن مسؤوليتهم، وبقت من ضمن ابتلائهم وامتحانهم واختبارهم. هل هتعملوا بالوصية وتحافظوا على الكتاب ومش هتزودوا ولا هتنقصوا وهتعلموه وهتعملوا به وهكذا؟ ما عملوش للأسف. فده مصداق لقوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، يعني شهدوا على أنفسهم إن هم استلموا الكتاب وربنا أنزل عليهم التوراة فيها هدى ونور، وسيدنا موسى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وكذا، لكن هم في النهاية لم يكونوا أمناء. أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله أو يعيب في الله؟ حاشا، هم اللي وحشين، ما كانوش أمناء. أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله، فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء؟ ده في روميا بداية الإصحاح الثالث بولس بيقول الكلام ده، استؤمنوا على أقوال الله وما كانوش أمناء. طيب ونفس الكلام اللي عدته قبل كده في أعمال الرسل على لسان ستيفانوس، الذين أخذتوا من ناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوا، أي لم تحافظوا عليه كما تسلمتموه من الملائكة. فبالتالي لما هو بيقول لأني عارف أنكم بعد موتي تفسدون، وفساد الكتب corruption of the Bible، وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتكم به ويصيبكم الشر كذا كذا، لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه بأعمال أيديكم. والإغاظة بأعمال أيديهم يتضمن اللي قاله القرآن، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يغيظوه بأعمال أيديهم. والنصوص المشهورة اللي هو بيقول كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا، حقا إلى الكذب حولها قلم الكتب الكاذب، في إرميا 8:8 تقريبا إن كنت متذكر يعني. فالمسألة واضحة جدا جدا، زي ما القرآن بيقول هم كان مطلوب منهم وأمروا أن يحافظوا على الكتاب ويحفظوه ويعملوا به، وأمناء على أقوال الله يحافظوا عليه ويعملوا به ويعلموه وهكذا، ولم يكونوا أمناء. في الإصحاح 32 نشيد موسى، ما فيش يعني في بعض الابتهالات الجيدة يعني ما فيش مشكلة. في الإصحاح 33 تحت عنوان موسى يبارك الأسباط بيقول إيه؟ 33:1، وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته، فقال جاء الرب من سيناء وأشرق من سعير وتلألأ من جبل فاران وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم. طيب هنا في كثير من الإخوة مقتنعين إن النص ده فيها نبوة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بيقولوا إن هذا النص بيذكر أهم الأماكن الجغرافية اللي ربنا أوحى إليها أوحى فيها لأنبيائه. فبالتالي القضية لو هي متعلقة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المسلمين بيقولوا إيه؟ المسألة متعلقة بجبل فاران. فين جبل فاران؟ في خلاف ما بين علماء النصارى جبل فاران ده كان فين. ففي بعض المراجع المسيحية بيقول ان جبل فاران كان المكان اللي سكن فيه سيدنا اسماعيل، فبالتالي يبقى النبوة متعلقة بسيدنا اسماعيل والمكان اللي عاش فيه والنبي اللي هيجي من نسله، يبقى دي نبوة. طبعا في بعض الاخوة قالوا لي انا بحثت في مراجع تاريخية علشان أشوف ده فاران فين، وفي بعض الخرائط بتجعل مكانه في فلسطين أو حاجة، يبقى هو ملوش علاقة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة محتاجة تدقيق تاريخي كبير، لأن الخرائط ممكن تزور وتحرف أو يحصل فيها اختلافات أو أيا كان، وده مش بعيد عن النصارى الذين حرفوا كتبهم وقتلوا أنبياءهم اليهود والنصارى. الله المستعان، مش بعيد يعني، حرفوا في خرائطهم يعني. في الإصحاح 34 تحت عنوان موت موسى، ومن الأدلة الواضحة أن سيدنا موسى مش هو الذي كتب هذا الكلام، بيقول في العدد 5: فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب، ودفنه في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فغور، ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. رغم أنه بيوصف هو الدفن فين، بس هو بيقول لغاية النهاردة محدش يعرف هو الدفن فين تحديدا، يعني مش لاقيين قبره. في بني إسرائيل بيدعوا أن هم محتفظين بقبر سيدنا داود، لكن فين قبر سيدنا موسى؟ مش عارفين قبره فين إلى هذا اليوم. طبعا قلنا إلى هذا اليوم الإشارة التاريخية الواضحة أن هذا الكتاب تاريخ تم تدوينه بعد لحظة وقوع الحدث بكثير، فبالتالي هو بيحكي إيه اللي حصل. سيدنا موسى مات ودفنوه، ولغاية النهاردة ما نعرفش دفن فين. وبعدين بيقول إيه: وكان موسى ابن 120 سنة حين مات، ولم تكل عينه ولا ذهبت نضارته، يعني كان لسه شباب، شكله شباب رغم أنه مات وعنده 120 سنة. فبكى بنو إسرائيل موسى في عربات مؤاب 30 يوما، فكملت أيام بكاء مناحة موسى، يعني فضلوا يعيطوا عليه. وبعدين في الآخر خالص قال لك يشوع خلاص امتلأ روح الحكمة وبقى هو اللي قائد لإسرائيل بعد سيدنا موسى. في العدد رقم 10 بيقول: ولم يقم بعده نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه. يعني هو يعني قطعا ولا شك هو بيتكلم عن هذه الأحداث بعد ما أنبياء كثر بعثوا في بني إسرائيل. فبيقول لغاية النهاردة ما فيش نبي بعث من بعد موسى كان زيه، بيقول في الآيات وكل حاجة وهكذا. طيب، فيبقى احنا كده خلصنا سفر التثنية، يبقى احنا خلصنا أسفار موسى الخمسة، أهم أسفار في الكتاب المقدس بالكامل. أسفار موسى الخمسة هي اللي فيها أهم تاريخ من آدم لغاية سيدنا موسى، موت موسى وهارون، وفيها كل التشريعات وكل أمور الكهنة والكلام ده كله. باقي أسفار العهد القديم بتكمل تاريخ بني إسرائيل تاريخ محض، مفيش تشريع خلاص، تاريخ محض. الأسفار التاريخية اللي هنبدأ من سفر يشوع في المرة القادمة ملزمة جديدة لكتب التاريخ، الأسفار التاريخية من أول يشوع لغاية عزرا ونحمية، وبعدين في أسفار الأنبياء الكبار وأسفار الأنبياء الصغار، كل هذه الأسفار تاريخ بحت، بيتكلم على هؤلاء الأنبياء وهذه الفترات التاريخية الطويلة، وممكن يذكر بعض النبوات وبعض المعلومات وبعض الكلام اللي قاله الأنبياء، لكن خلاص ما فيش تشريع جديد، كلهم ماشيين بحسب شريعة موسى. والأسفار الحكمية والشعرية دي مواعظ وأشعار والكلام ده كله هنبقى نتكلم عنه فيما بعد، لكن احنا قطعنا شوط ممتاز جدا بأننا خلصنا أسفار موسى الخمسة، والحمد لله رب العالمين. كالعادة في نهاية هذا الفيديو، لو كان الفيديو عجبكم أتمنى تعملوا له لايك وشير، منتظر آرائكم ومقترحاتكم وأسئلتكم في التعليقات، ولو ما كنتوش اشتركتم في القناة اعملوا سبسكرايب. وأتمنى من إخوة الأفاضل والأخوات الفضليات إن هم يشتركوا معي في نشر هذه المادة ونشر هذه الفيديوهات ويتفاعلوا معي، لأن تشجيعكم من أهم أسباب إكمالي لهذه السلسلة، وإن شاء الله ستكتمل بإذن الله عز وجل. وكالعادة أنصحكم بمتابعة القنوات الأخرى الصديقة، قناة البينة الدعوية وقناة مكافح الشبهات وقناة سؤالات للرد على الشبهات. إلى أن نلتقي في فيديو آخر بإذن الله عز وجل قريب جدا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.